هل يصح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الذي قال المتنبي وإن كان لا يقصد النبي خلقت مبرأ من كل عيب فكأنما خلقت كما تشاء؟ لا بس هذا أقول فيه سوء أدب مع الله، ليس لم يخلق كما يشاء بل كما شاء الله عز وجل. هذا السؤال يقول: رجل يطلب شخصا مبلغا من المال وهو مماطل، وبعد عدة سنوات سدد المبلغ بعد أن أسقط عنه الدائن جزءا من المبلغ، هل يزكي كامل الدين أم يزكي ما قبض فقط؟ لا، جاوب يزكي ما قبض سنة واحدة. يقول: إذا اشتريت ذهبا واشترطت على صاحب المحل، قلت له أريد تجربته، إن صالح لي أخذته وإن لم يعجبني سأرد، هل يجوز ذلك؟ الجواب: هذا إذا له صورة، يعني الصورة الأولى أن لا يعقد وإنما يأخذ الذهب ليريه أهله ثم بعد ذلك يعقد، هذه صورة. والصورة الثانية أن يعقد معه ويشترط عليه أن يقيله إذا إذا لم يعجبه، وكلاهما جائز. مفهوم؟ يعني الصورة الأولى مجرد أن يريه أهله فهو بيده أمانة، حينما أخذه يكون بيده أمانة. الصورة الثانية أن يأخذه على ملكه، لكن هنا لا بد من دفع كامل الثمن. أي يطلب الفسخ؟ أي يقول أنا سأشتريه منك لكن إذا لم يعجبني أرده وأخذ الثمن، ما في بس، تقول إيه قاله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط للاجتهاد 20 صفة، أن يعرف الكتاب والسنة، وأن يعرف منهما الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاصة والعامة والمطلقة والمقيدة والناسخة والمنسوخة والمستثنى والمستثنى منه ومن السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من أحادها ومغسلها ومعضلها ومسندها ومنقطعها، ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه والعربية المتداولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط للاجتهاد 20 صفة. تقدم أن الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي، وأن الاجتهاد أنواع، منه اجتهاد مطلق، واجتهاد بين المذاهب، واجتهاد في المذهب، واجتهاد في باب أو كتاب، واجتهاد في مسألة. والقول، وذكرنا أيضا أن القول الراجح أن الاجتهاد يتجزأ، بمعنى أنه يكون في بعض المسائل دون بعض. هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شروط الاجتهاد قد لا تتحقق حتى في الأئمة الأربعة، قد لا تتحقق حتى في الأئمة الأربعة، يعني أن يعرف الكتاب والسنة والحقيقة والمجاز والأمر والنهي، ولا سيما ما ذكر في الآخر يعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه. هذه قد مهما بلغ الإنسان من العلم قد يخفى عليه شيء، وهذا مبني على أن الاجتهاد لا يتجزأ، يعني هذا القول على أن الاجتهاد لا يتجزأ، وأن الإنسان يعني لا يكون مجتهدا أو لا يصب بالاجتهاد إلا إذا انطبقت عليه هذه الشروط. والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، وأنه قد يكون في مسألة دون مسألة، فمن بذل جهده وطاقته في مسألة وحررها وعرف أدلتها ونظر فيها وتأمل في أقوال العلماء ثم رجح ما يدل عليه الدليل ويعضده التعليل، فإنه في هذا الحال يكون مجتهدا لكن في هذه المسألة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: 99 في مستندات الحكم. مستندات الحكم 4: الشهادة واليمين والإقرار والنكول. نعم، مستندات الحكم يعني أن الحاكم حينما يحكم يستند في حكمه إلى واحد من أمور 4: الشهادة وهي البينة، واليمين، والإقرار، والنكول. فالحاكم إذا أصدر حكما فإن حكمه يكون مستندا إلى واحد من هذه الأمور 4: الأمر الأول الشهادة، فإذا شهدت البينة على شيء من على حكم على مسألة من المسائل فإنه في هذه الحال يحكم بينها يحكم بها. وتقدم لنا أن البينات تختلف ما سبق هذا في أول الكتاب لا ما سبق لم يسبق ما يشترط فيه أربعة ما يشترط فيه ثلاثة ما يشترط فيه اثنان رجلان في اليوم العلمي في اليوم العلمي كان في الشهادة في النكاح أي بس في هذا طيب نذكرها نقول الشهادة أو عدد الشهود يختلف فمنه وهو الأول ما يشترط فيه أربعة رجال عدول ما يشترط فيه أربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والإقرار بهما فالزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من أربعة رجال عدول قال الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء والثاني ما يشترط فيه ثلاثة ما يشترط فيه ثلاثة رجال وهو من ادعى فقرا وقد عرف بالغنى فإذا ادعى الفقر وقد عرف بالغنى فإنه لا بد فيه من ثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ورجل أصابته فاقة حتى يقول وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة وإنما اشترط والله أعلم الثلاثة لأنه لأن المال المال وما يقصد به المال يكفي فيه أو يكتفى فيه بشهدين الثالث هذا لأنه يدعي استحقاقا يستلزم مزاحمة هذا الذي ادعى فقرا وقد عرف بالغنى يدعي استحقاقا يستلزم مزاحمة أهل الزكاة فلذلك يعني طلب منه هذه الزيادة الثالث ما يشترط فيه رجلان وهو بقية الحدود كالسرقة وشرب الخمر والقصاص وكذلك أيضا القصاص لا بد فيه من رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء ولهذا جاء عن الزهري مرسلا أنه قال مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود الرابع ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال المال وما يقصد به المال يعني مثل البيع والشراء والإجارة والضمان والرهن والكفالة كل هذه يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة وضابطه كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالثيوبة والبكارة والاستهلال والرضاع وما أشبه ذلك وعيوب النساء هذه يقبل فيها قول امرأة واحدة لكن لا بد أن تكون يعني فيما يتعلق بالرضاع أن تكون عدلة يعني مرضية احترازا مما لو كانت إيش متهمة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت كم السادس ما يقبل فيه يمين واحدة ما يقبل فيه يمين واحدة وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر إذا تعارض الأصل والظاهر ومثلنا لذلك برجلين يمشيان أحدهما بيده عمامة وعليه عمامة والآخر ليس معه عمامة ويدعي أن العمامة الذي بيد هذا الرجل أنها له فهنا عندنا أصل وظاهر الأصل أن من كانت العين بيده أنها لا ولكن الظاهر أن العين أو هذه العمامة لهذا الرجل أصلع لأنه لم تجري العادة أن الإنسان يلبس عمامة ويحمل عمامة السابع ما يقبل فيه طبيب واحد قوله طبيب واحد وكذلك البيطار وهو بالنسبة للبهائم يقبل فيه على الراجح قوله طبيب واحد وذلك في مسألة الفطر في رمضان إذا شهد أو الأمراض التي تسقط واجبا أو نحو ذلك الثاني اليمين. اليمين واليمين هي الحلف والقسم، وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. اليمين توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، وهي أن يقرن اليمين أو أن يقرن يمينه بأحد حروف القسم الثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، والله تالله بالله. واليمين كما سيأتينا تكون في جانب أقوى المتداعيين، ليست في جانب المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بل اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إنما جعل اليمين في جانب المنكر لأن جانبه أقوى، لأن جانب أقوى، لأن الأصل عدم وجود إيش الدعوة. بل قلت لك هذا الكتاب الذي بيدك لي، أنا علي البينة وأنت عليك إيش اليمين. لماذا؟ لأن جانبك أقوى، لأن العين بيدك، والأصل أن من بيده الشيء أن يكون له. الثالث الإقرار. الإقرار، فإذا أقر الإنسان على نفسه فإن الإقرار حجة شرعية، فإن الإقرار حجة شرعية. والرابع النكول، والنكول بمعنى الامتناع، فإذا نكل من وجهت إليه اليمين عن اليمين فإنه يقضى عليه بالنكول. فمثلا لو قلت لك هذا الكتاب لي، هذا الكتاب الذي بدك لي، الآن الأصل أطالب بالبينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قال لي القاضي ألك بينة؟ قلت لا ليس لي بينة، حينئذ يوجه اليمين إلى المنكر المدعى عليه، إذا نكل يحكم عليه. لماذا؟ قالوا لأن اليمين لا تضره، إذ أنه لو كان صادقا لحلف، فامتناعه من اليمين دليل على أنه مبطل. إذن هذه الأمور هي مستندات الحكم. ولهذا البينة تعرف كما عرفها ابن القيم رحمه الله، ليست البينة هي الشهود، بل البينة كل ما أبان الحق وأظهره. البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية أو بينات حالية وهي القرائن، أو براءة أصلية. انتبه، البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان بينات خارجية وهي الشهود، أو بينات حالية وهي القرائن، فالقرائن يعمل بها، أو إيش براءة أصلية. البراءة الأصلية، لأن الأصل براءة الذمة. إذن مستندات الحكم الشهادة واليمين والإقرار والنكول. الآن بعض القضايا يكون فيها أوراق رسمية تعتبر، هذه تعتبر بينة بذات، ما تعتبر قرينة. لا بينة ما دام ثابتة رسمية تعتبر بينة. نعم إيش؟ لا، هذه جائزة، لعمري لعمرك جائزة، في يعني هذه ليست يمين في حكم اليمين. نعم لا، تقوى القرائن ليست كالشهود، لكنها إذا كانت تحت حف القضية فحينئذ يحكم بها. نعم. قال السبعون في المواضع التي يحلف فيها الشاهد، يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع، في شهادة أهل الذمة في الوصية، وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت، وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا. والقاعدة في هذه المسألة متى يحلف، أن كل من قبل قوله فإن قوله يقبل بيمينه. في شهادة أهل الذمة في الوصية يحلف الشاهد، في شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، نحن قلنا وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، لابد من اليمين. فكل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، كل من قلنا إن قوله مقبول فقوله مقبول بيمينه، ولهذا متى مر عليك قول الفقهاء رحمه الله قبل قوله، فالقول قوله المراد بيمينه. أفهمتم؟ كل ما مر بك أن الفقهاء يقولون قبل قوله، أو القول قول الزوج، أو القول قول البائع، أو قول المشتري، فالمراد بيمينه. ولهذا شيخنا رحمه الله في منظومته قال: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. قاعدة: أطلق القبول في دعوى التلف، وكل من الشاهد، وكل من يقبل قوله حلف. فمثلا المستعير إذا ادعى إيش؟ إذا ادعى التلف، أو المودع إذا ادعى الرد، كلهم متى قلنا إن قوله مقبول فقوله مقبول بيمينه. نعم. وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا. نعم. ثم قال: 71 في من تكون عليه اليمين. اليمين تارة تكون على المدعى عليه وهو الأصل، وقد أي هذه إذا إنسان مات ولم يحضره مسلم جاز تقبل شهادته الكافر في هذا الحال. نعم. بدون يمين، لا بيمين يحلف، يعني لو اتهم يحلف. وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها. قد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع. نعم. يقول اليمين تارة تكون على المدعى عليه، يعني المنكر، وهو الأصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المنكر. لكن هنا مسألة: أولا، ما الفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ قال الفقهاء رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فإذا قلت مثلا: هذا الكتاب الذي بيدك لي أنا مدعي، لو سكت وتركت القضية يترك، ما يقال تعال أنت لك عندك قضية وأنت كذا وكذا، لا. والمدعى عليه إذا سكت لم يترك، لأن الحق عليه في في في ظهر الدعوة. يقول: تارة تكون على المدعي عليه وهو الأصل، وقد تكون على المدعي على المدعى أو إيش؟ المدعي في موضعين: تكون على المدعي الذي في الأصل يطالب بالبينة، فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهدك ويمينك. والثاني: فيما إذا ردت وقلنا بردها. شوف، وقلنا، لأن المذهب أنها لا ترد، وقد ثبت في السنن في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي، رد اليمين على المدعي. وهذه المسألة صورتها أن يدعي شخص على آخر وليس له بينة، فحينئذ يوجه الحاكم اليمين على المدعى عليه. إذا امتنع المدعي عليه المنكر من اليمين، فالمذهب أنه يقضى عليه بالنكول، قالوا: لأن اليمين لا تضر، فلولا أنه مبطل لم يمتنع من اليمين. في المسألة قول ثاني، وهو أن المدعى عليه إذا امتنع اليمين لا يقضى عليه بالنكول، قالوا: لأنه قد يمتنع تورعا، قد يمتنع من اليمين تورعا، وحينئذ ترد اليمين على من؟ على المدعي، وقد جاء في السنن في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي ولهذا المؤلف قال: وفيما إذا ردت وقلنا بردها، والثالث: وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع، إذا اختلفا فإنهما يتحالفان على المذهب. والصحيح أن جميع الاختلافات بين المتبايعين إذا لم يكن هناك بينة أن القول قول البائع، إلا فيما كان الأصل عدمه، كما لو ادعى أحدهما شرطا أو أجلا. هذه القاعدة، أن جميع الاختلافات بين المتبايعين القول فيها قول من؟ قول البائع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. فجميع الاختلافات نقول القول فيها قول البائع بيمينه، إلا يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى: ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن هناك بينة فالقول ما قالته البينة. وثانيا: فيما إذا كان ما لم يكن الأصل عدمه، فيما إذا ادعى أحدهما شرطا أو نحو ذلك. فمثلا اختلف في قدر الثمن، نقول القول قول البائع، القول قول البائع. لكن لاحظ، إذا قلنا القول قول البائع يعني فيما إذا ادعى ثمنا مقاربا، أما إذا يعني ادعى ثمنا لا يمكن أن يكون، كما لو ادعى البائع مثلا السيارة، باع عليه سيارة يقول السيارة قيمتها 50 فقال هي بثمانين وقال المشتري بل بأربعين مثلا، فهنا لا نقبل قول البائع لأنه يخالف الواقع. إذن يشترط أيضا في قبول قول البائع يشترط شرطا، الشرط الأول أن يحلف، والشرط الثاني أن يكون قوله مطابقا أو مقاربا للواقع. وهكذا في سائر الاختلافات، إذا اختلف في ثمن المبيع أو اختلف في قدر المبيع أو في عين المبيع أو في حلول أو أجل، فجميع هذه الخلافات القول فيها قول البائع إلا ما كان الأصل عدمه فلا يقبل قوله. فماذا لو ادعى البائع أن الثمن كان مؤجلا، هو يريد تأجيل الثمن، يريد تأجيل الثمن لعل مثلا القيم ترتفع، لعل مثلا قيمة ما اتفق عليه ترتفع، أو يخشى سرقة أو نحوها، أو ادعى البائع وجود شرط، فنقول الأصل عدم التأجيل، أو وكذلك الأصل عدم وجود الشرط. والمشهور من المذهب في مسألة إذا اختلف في قدر الثمن أن القول قول الغارم، قول المشتري. لماذا؟ قالوا لأنهما، مثال ذلك، قال البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة، وقال المشتري: بل بثمانية. يقول القول قول البائع، قول المشتري. السبب: قالوا لأنهما اتفقا على الثمانية واختلفا فيما زاد، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أفهمتم؟ واضح يا يلا ها؟ وش اللي واضح؟ يلا المثال. إيه، قال البائع بعشرة وقال المشتري بثمانية. القول قول من؟ قول المشتري على مذهب الحنابلة. إيه، السبب؟ السبب لأنهم متفقون في القيمة على ثمانية. إيه، واختلفوا في العشرة فيعتبر. فالبائع يدعي الزيادة، يدعي الزيادة على الثمانية، اثنان، يدعي اثنين، والمشتري ينفي. فالبين على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: 71 في من تكون عليه اليمين. اليمين تارة تكون على المدعى عليه وهو الأصل. لا، قرأنا هذا، أحسن الله عليكم. قال 72 في أحوال العين المدعى عليها. قال: عين المدعى بها لا تخلو من 3 أقسام: أن تكون في يد المدعي، أو في يد المدعى عليه، أو في يد غيرهما، أو في يدهما معا. نعم، هذه مسألة. يقول: العين المدعى بها لا تخلو من 3 أقسام، وهو ذكر 4 أقسام. الأول: أن تكون في يد المدعي، أو في يد المدعى عليه، أو في يد غيرهما، أو في يديهما معا. يعني فيما إذا تداعي عينا، إذا تداعي عينا، بأن كل واحد يقول هذه العين لي وهذا يقول هذه العين لي. هذه المسألة لا تخلو من 4 حالات، إذا تداعي عينا فلا يخلو من 4 حالات. هي المسألة طويلة، إن شئتم نذكرها ولا أقول نمشي ها؟ طويلة. طيب، إذا تداعي عينا نقول فلا يخلو من 4 حالات. الحالة الأولى: ألا تكون العين بيد أحدهما، بيد أحد، ألا تكون العين بيد أحد وليس هناك بينة ولا ظاهر، لا تكون العين بيد أحد وليس هناك بينة ولا ظاهر، فحينئذ يتحالفان وتقسم العين بينهما نصفين إن أمكن، أو تباع وتقسم القيمة. فمثلا ادعي هذا يقول هذا الفرس لي، وهذا يقول هذا الفرس لي، والفرس ليس بيد واحد منهما، فإن كان لهما بينة فالقول ما قالته البينة كما سيأتي. إذا لم يكن لهما بينة وليس هناك ظاهر فحينئذ يتحالفان، يعني يحلف كل واحد منهما أن الفرس له، وحينئذ يقسم بينهما نصفين. ليس معنى يقسم يقتل، لا، يقسم يعني يباع وقيمته. مثال آخر يمكن قسمته، لو ادعي كيسا فيه بر أو تمر، هذا يمكن قسمته. طيب هذا إذن الحالة الأولى، إذا تداعي عينا ليست بيد أحدهما وليس ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان وتقسم بينهما نصفين. الحالة الثانية أن تكون العين بيد أحدهما، أن تكون العين بيد أحدهما فهي له، أن تكون العين بيد أحدهما فهي له، لأن اليد مرجح. فإن أقام كل واحد منهما بينة، يعني تداعي عينا هذا الفرس مثلا قال هذا لي والآخر يقول هذا لي وهو بيد أحدهما، نقول أصل أن من كانت العين بيدي أنها له، لكن هنا أقام أحدهما بينة، أقام كل منهما بينة، من بيده العين أقام بينة والمدعي والآخر أقام بينة. فهنا فهنا لا يخلو، إما أن تكون مؤرختين أو لا، إما أن تكون البينتان مؤرختين أو لا. فإن كانتا مؤرختين عمل بالمتأخر، فمثلا أحدهما معه بينة تثبت الملك في عام 37 والأخرى تثبت الملك في عام 38، فنعمل بماذا؟ بالمتأخر. وإن لم تكون مؤرختين، ففي هذا الحال المذهب تقديم بينة المدعي ويسمونه الخارج، وإلغاء بينة المدعى عليه ويسمونه الداخل. فالذي بيد العين يسمى إيش؟ الداخل، والذي ليس بيد العين يسمى الخارج. تقدم بينة المدعي الخارج، لأن يعني الآن مثلا رجلان يدعيان فرسا، أحدهما راكب الفرس والآخر يقول هذا الفرس لي، ليس راكبا له، ليس راكبا عليه، فليس لهما بينة. المذهب حينئذ تقدم بينة، وأحضر كل واحد منهما بينة، نعم أحضر كل واحد منهما بينة، الذي على الفرس أحضر بينة والآخر أحضر بينة. قالوا تقدم بينة من المدعي ويسمى خارج، على بينة المدعى عليه ويسمى الداخل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، فجعل البينة في جانب إيش؟ فجعل البينة على المدعي الذي هو الخارج، مما يدل على أن الأصل أن البينة، أن بينته هي المعتبرة. وأيضا قالوا إن بينة المنكر، بينة المنكر الذي هو المدعى عليه، إنما تثبت ظاهرا، وبينة المدعي الذي هو الخارج أكثر فائدة، لأنها قد تثبت سببا للملك متجدد. فالذين شهدوا أن مثل هذا الفرس للراكب عليه، إنما يشهدون ربما أنهم شهدوا بالظاهر فقط، رأوه راكب الفرس وقالوا هذا الفرس له، لكن بينة المدعي قد تفيد سببا للملك، قد تفيد سببا للملك غير الظاهر، إما مثل إرث أو شراء أو ما أشبه ذلك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أنه إذا تداعي عينا بيد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة فإنه يحكم ببينة الخارج وتلغى بينة الداخل. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي، وهذا مدعي فيعمل ببينته، ولأن بينة المدعي أقرب إلى انتقال الملك، فهي قد تثبت سببا للملك متجددا. ومذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء على تقديم بينة المدعى عليه، تقديم بينة المدعى عليه، لأن اليد مرجح، فالبينتان تتساقطان، البينتان تتساقطان، وحينئذ تبقى إيش؟ اليد. والأصل أن من بيده العين أنها تكون له، مفهوم؟ طيب، الحال الثالثة أن تكون العين بيديهما، أن تكون العين بيديهما وليس هناك بينة، فيتحالفان ويقتسمانها بينهما أنصافا. أن تكون العين بيديهما، كل واحد مثل راكب على هذه الدابة أو في أرض كل واحد فيها، كل واحد يدعيها وليس هناك بينة، فحينئذ يتحالفان، يحلف كل واحد منهما أن هذه العين له، فإذا تحالفا ولم يرضى أحدهما بيمين الآخر حينئذ يقتسمانها أنصافا، لأنه ليس هناك مرجح. الحال الرابعة أن تكون العين بيد ثالث، أن تكون العين بيد ثالث، كرجلين رأيا شخصا مثلا معه بعير، فقال أحدهم هذه البعير لي، وقال الثاني هذه البعير لي، فهذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدعي من بيده العين أنها له، يعني أن يدعيها لنفسه، فقال مثلا قال هذا البعير لي وهذا البعير لي، قال البعير لي أنا، فحينئذ يحلف لكل واحد منهما يمينا، يحلف لكل واحد منهما يمينا بأن يقول والله إن هذه البعير لي، ويقول الآخر والله إن هذه البعير لي، فإن نكل عن اليمين، يعني قيل أحلف ونكل عن اليمين، فحينئذ يأخذانها منه، يعني يقضى عليه بالنكول ويأخذانها منه، قيل يقترعان وقيل يقتسمانها أنصافا. مفهوم الصورة؟ هذا رجل معه بعير، فادعى رجلان أنها لهما، كل يدعي أنها له، هذا يقول البعير لي والآخر يقول البعير لي، وهو يدعيها لنفسه، هو يدعيها لنفسه، فعينئذ نقول أصل أن من بيده اليمين، أن من بيده العين أنها له، احلف أن البعير لك، لكن هنا لا بد أن يحلف لكل واحد منهما، لأن كل واحد يدعي إيش؟ أن البعير له، كل واحد قضية مستقلة، فيحلف للأول ثم يحلف للثاني، فإن نكل، إن نكل حينئذ يقضى عليه بالنكول على المذهب. وعلى القول الثاني برد اليمين، ترد اليمين إيش؟ عليهما، لكن على المذهب إذا امتنع من اليمين قضي عليه بالنكول، وحينئذ يأخذان العين، يأخذان العين ويقترعان قرعة، وقيل تقسم بينهما أنصافا. الصورة الثانية أن يقر الثالث، أن يقر بها لهما، أن يقر بها يعني بالعين لهما، فيقتسمانها حينئذ، لكن يحلف لكل منهما يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به للآخر، فيقول مثلا هذه البعير لكما بينكما، فيقتسمانها أنصافا، ثم يأتي الأول ويقول والله إن هذه البعير نصفها لك ونصفها لفلان، ثم يأتي الآخر ويقول نصفها لك ونصفها لفلان. الصورة الثالثة يحلف لكل واحد منهم يمينا في النصف الذي أقر به للآخر. لماذا يحلف هو؟ هو يقول أقر الآن. هو الآن قال البعير لي. أي. نعم. يحلف بإقراره الآن. لا ما قال لي، هو يقول لكما. هو يقول البعير لكما. لكما أي. ما في داعي إنه يحلف. لا يحلف، لأن كل واحد يدعيه. أي. الآن هم يقولون البعير، كل واحد يدعي البعير. قال البعير لكما. لكم لمن يعطيه؟ فيحلف يقول والله إن البعير لك نصفه لك، ويقول الثاني والله إن البعير نصفه لك، يحلف لكل واحد منهما يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به للآخر. أي لأن مثلا الأول يدعي أن البعير له، دعواه أن البعير بينهما يستلزم أن يأخذ من أحدهما إيش نصف ما يدعيه، فيحتاج إلى الحلف في هذه الصورة. طيب الصورة الثالثة أن يقر به لأحدهما بعينه، أن يقر به لأحدهما بعينه بأن يقول هذا البعير لزيد وعمر تداعي البعير، فقال هذا البعير لزيد فأقر به لأحدهما بعينه، فحينئذ يحلف ويأخذه، ويحلف المقر للآخر بأن البعير، يعني إذا طلب اليمين أن البعير ليست له. الصورة هناك صورة الرابعة أيضا أن يقر به لأحدهما لا بعينه، بأن يقول البعير لأحدكما لواحد منكما، البعير لأحدكما، فحينئذ إيش ماذا يصنع؟ فهو كما لو أقر به لهما جميعا، لأن يعني هنا لا مرجح. هنا الصورة الرابعة أن يقر به لواحد منهما لأحدهما لا بعينه، كما لو قال نسيت أو ما أشبه ذلك، فحينئذ إن صدقا بهذه الدعوة قيل إنه يقتسمان بينهما نصفين، وقيل إنهما يقترعان. هذه أحوال ما يتعلق بالعين المدعى بها. إذا العين المدعى بها لا كم حالة؟ أربع حالات. ثم قال رحمه الله تعالى 73 في مستندات الشهادة. مستندات الشهادة 3: النظر والسماع والاستفاضة. نعم، مستندات الشهادة، الشاهد حينما يشهد يستند في شهادته إلى النظر والسماع والاستفاضة، لا هناك أشياء أخرى أيضا، الشم، الذوق يمكن. فالنظر يقول مثلا هذا الشيء يشهد بحاسة النظر، وقد يشهد بحاسة السماع، يقول رأيت أشهد أني رأيت فلانا يضرب فلانا، السماع أشهد أني سمعت فلانا يقر لفلان بكذا، الاستفاضة أشهد أن هذا الشيء أنه استفاض عند الناس أن هذا الملك لفلان، الاستفاضة بمعنى اشتهار الشيء. أيضا قد يكون المستند إيش الشم أو الذوق، أشهد أني شممت رائحة خمر في فلان من فلان، أو الذوق أشهد أنني شربت عنده شرابا تبين أن فيه كذا وكذا. فالشهادة في الواقع لا تتوقف على النظر والسمع والاستفاضة، كل ما يمكن أن يكون مستندا، لا كل ما يكون أن يكون كل ما يمكن أن يكون مستندا فإنه يمكن أن تسند إليه الشهادة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قال تقبل شهادة الأعمى فيما لا يتعلق بالبصر، فيما يتعلق بالسماع الأعمى يقول سمعت كذا، اللمس هذا لين أو خشن تقبل، فكل ما لا يتعلق بالسماع ويعتمد على قصدي على النظر فإن شهادته فيه مقبولة. نعم. قال 74 في شروط قبول الشهادة ومنع وموانعها. شروط قبول الشهادة 6: البلوغ والعقل والنطق والإسلام في غير الوصية في السفر والحفظ والعدالة. وموانع الشهادة. طيب شروط من شروط قبول الشهادة 6: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي، لا تقبل شهادة الصبي، وذلك لأن الصبي قد يغرر به ويستمال، إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض، شهادة الصبيان بعضهم على بعض كما سيأتي. نعم. نعم، يقول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، إلا أنه يستثنى من ذلك شهادة بعضهم على بعض، لكن هذا مقيد ما لم يتفرقوا عن مكان الواقعة، ما لم يتفرقوا عن مكان الواقعة. فلو حصل صبيان ماذا اجتمعوا وحصل بينهم مضاربة وجرح بعضهم بعضا، وشهد أناس أن فلان هو الذي جرح فلان فتقبل شهادتهم، لكن قالوا ما لم يتفرقوا عن الواقعة، عن مكان الواقعة. لماذا؟ قالوا لأنهم إذا تفرقوا عن مكان الواقعة فقد يغرى الصبي، يأتي أولياء الجاني للصبي يقول خذ حلاو وما أشبه ذلك، يقول لا تشهد، ترى إن شهدت الويل لك، في هدد. أو أولئك أيضا يطلبون من من من من أحد الصبيان أن يشهد بما بشيء لم يقع، فقالوا لأن قلوبهم عن الصبيان قد تستمال وقد يعني يستعطفهم من يعني له الشهادة، فلذلك لا تقبل في محل الواقعة. ولأنه أيضا إذا تفرقوا عن محل الواقعة ربما نسي، تجد الصبي الآن يخبرك بشيء كل شوي يزيد زيادات في رواية مشكلة. طيب الثاني العقل، العقل لأن مستند الشهادة على العقل والوعي، فلا تقبل شهادة من لا عقل له كالمجنون والشيخ المهذري. الثالث النطق، النطق فلا بد من الشهادة أن يكون ناطقا، فلا تقبل شهادة الأخرس، وقيل إنها تقبل إذا كانت إشارته مفهومة، يقول تقبل شهادة الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة، وهذا هو الراجح، لأن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. الرابع الإسلام، يعني يكون الشاهد مسلما، لأننا إذا اشترطنا العدالة في المسلم فالكافر من باب أولى، إلا ما يستثنى في الوصية في السفر، لأن الشهادة هنا شهادة ضرورة. الخامس الحفظ، يعني لابد أن يكون الشاهد حافظا، فإن كان ممن ينسى لا يمكن أن يستوعب وأن يحفظ فلا تقبل شهادته، لأن الذي ينسى قد يكون نعم، لأن الذي ينسى لا يحيط بالواقعة المشهود عليها كما ينبغي. السادس العدالة، لأن غير العدل ليس مؤتمنا. قال وموانع الشهادة عشرة، الصغر، فالصبي الصغير لا تقبل شهادته، أما من دون التمييز فواضح، لكن أما من فوق التمييز فتقبل شهادته كما سبق في شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا عن مكان الواقعة. والجنون والخرس والكفر والفسق وعدم الحفظ لكثرة النسيان والقرابة من الأبوة والبنوة، نعم القرابة، فلا تقبل شهادة الأصول للفروع ولا الفروع للأصول، لا تقبل شهادة من يجر نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا كذا، ولهذا قال المؤلف أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، لأنه متهم، فالإنسان الذي يشهد ليجر منفعة لنفسه أو يشهد ليدفع مضرة عن نفسه لا تقبل شهادته لأنه متهم. وفي مسألة القرابة من الأبوة والبنوة ذهب بعض العلماء إلى قبول الشهادة، وأن الشاهد متى كان مبرزا في العدالة فإن شهادته مقبولة. قال والعداوة، العداوة والمراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية على المذهب، العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية. من هو العدو عند الفقهاء؟ الفقهاء عرفوا العدو، قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. شوف، من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. كيف من سره مساءة شخص؟ قيل له فلان أصابه حادث، قال الحمد لله الحمد لله، أو رسب في الامتحان يفرح، أو خسر ماله يفرح، وغمه فرحه، قيل فلان مثلا نجح يغتم ويصيب الهم وغم، هذا عدو. وظاهر كلامهم بل صريح كلامهم أن المراد العداوة الدنيوية، وأن العداوة الدينية لا أثر لها، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أن أن العداوة الدينية أولى بالمراعاة من العداوة الدنيوية، لأن العداوة الدنيوية تذهب لكن العداوة الدينية تبقى. ولذلك شهادة بعض أهل البدع يعني الذين يكرهون أهل السنة من الرافضة وغيرهم لا تقبل شهادتهم عليهم، وذلك لوجود العداوة ماذا؟ الدينية. قال والتهمة يعني أن لا يكون متهما، وهذا داخل فيما سبق يعني أن يجر نفسه بشهادته منفعة أو يدفع عنها مضرة. ثم قال رحمه الله تعالى 75، شوف قال الفقهاء رحمه الله وكل من قلنا يعني يقول لا تقبل أحد شهادة أحد، شهادة الأصول للفروع ولا الفروع للأصول ولا الزوج للزوجة، وكل قالوا وكل من قلنا تقبل، وكل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه. فالوالد لا تقبل شهادته لولده لكن تقبل عليه لأنه غير متهم، والزوج لا تقبل شهادته لزوجته وكذلك العكس لكن تقبل عليه، لكن هذا أيضا على إطلاق في نظر، قد على إطلاق في نظر قد توجد تهمة. فمثلا الزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها فيقول تقبل شهادتها عليه، أيضا هذا على إطلاق في نظر، قد تكون الزوجة هذه تريد أن تنتقم من زوجها، تزوج عليها وتريد أن تنتقم وتشهد عليه. فالعبرة حقيقة العبرة في عدم التهمة إذا كان الشاهد مبرزا في العدالة وليس هناك تهمة فلا تقبل، فإن شهادته مقبولة. ولو قلنا في مسألة عدم قبول شهادة الزوج لزوجته إذن نقول أيضا لا تقبل شهادة الصديق لصديقة، لأن هناك صداقة قد تكون أقوى من الرابطة بين الأصول والفروع. بعض الناس يكون بينهما صداقة أشد من صداقة وعلاقة أشد من علاقة الوالد بولده أو الزوج بزوجته لقوة الارتباط وكثرة يعني اللقاء بينهما. حينئذ لو قلنا بهذا إذن نقول لا تقبل شهادة الصديق لصديقه. فالقاعدة في قبول الشهادة أن من كان مبرزا في العدالة غير متهم ليس في التهمة فإن شهادته مقبولة على الراجح. نعم احنا تعجلنا هذه لكن جت سبحان الله. ثم قال رحمه الله تعالى 75 في أقسام المشهود به، لكن ما تكون إن شاء الله من تعجل شيئا قبل أوانه. نعم. إن هذه من استباق الخيرات إن شاء الله ما سبق، والتكرار يعلم الشطار. نعم حسن الله إليه. قال المشهود به أقسام، منه ما لا يقبل فيه إلا أربعة وهو الزنا وما في معناه، الثاني ما يقبل يعني الزنا واللواط والإقرار بهما لابد فيه من أربعة. قال الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. نعم. الثاني ما يقبل فيه ثلاثة وهو شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية، الثالث أنا أتم فيه نظر، أقول فيه نظر صو ما يقبل فيه ثلاثة وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى. أما هذه المرأة فالمرأتان بمثابة رجل واحد، ولهذا قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من الرجال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إذن المرأتان بمثابة رجل وليس ثلاثة. نعم. الثالث واختلف العلماء رحمهم الله هنا في هذه المسألة وهي المال وما يقبل فيه المال الذي يقبل فيه شهادة رجلين أو رجلين أو رجل وامرأتين، شف رجلان أو رجل وامرأتان، هل تقبل شهادة أربع نساء أو لا؟ لأنه أن رجلا مثلا في حقوق المالية جاء بشاهد وامرأتين هذه مقبولة بالاتفاق، لأن الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، لكن لو جاء بأربع نساء امرأتان عن شاهد وامرأتان عن شاهد فهل يقبل في المال وما يقصد به المال؟ قال بعض العلماء لا يقبل يعني اقتصارا على مورد النص، وقال بعضهم بل يقبل، لأننا إذا قبلنا شهادة المرأتين اجتماعا مع الرجل فتقبل أيضا انفرادا. فإذا كان الله عز وجل جعل المرأتين بمثابة الرجل الواحد فكذلك الأربع بمثابة الرجلين، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وذلك فيما إذا لم يوجد رجل فتقبل شهادة الأربع. نعم. قال الثالث: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود. نعم. الرابع: ما يقبل فيه واحد ويشترط فيه ذكوريته ويمين المدعي معه وهو الأموال. الخامس: ما يقبل فيه واحد، هذا لو أدخلها مع الأول المال وما يقصد به المال، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، فجميع الحقوق المالية لابد فيها من رجلين أو رجل أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. نعم. قال الخامس: ما يقبل فيه واحد ويشترط فيه ذكوريته ولا يمين فيه، وهو رؤيته لهلال رمضان والطبيب في داء الآدمي. حتى رؤية هلال رمضان تقبل فيه قول المرأة، وقد نص الفقهاء ورحمه الله على ذلك ولو امرأة، لأنه خبر ديني فهو كالرواية، قلنا خبر ديني فهو كالرواية، فكما أن رواية المرأة مقبولة في الأحاديث فكذلك بالنسبة لرؤية الهلال، وما يعتبرونه من الشهادة ويعتبرون باب إيش الرواية. ولهذا يقول لا يشترط أن يقول أشهد أني رأيت الهلال على الراجح، بل يقول رأيت الهلال، فهمتم؟ أي ولا يشترط. والصحيح أيضا حتى في الشهادة أنه لا يشترط أن يقول إيش أشهد، أن يأتي بلفظ الشهادة، خلاف الفقهاء حيث قال لابد يقول أشهد أن فلانا أقرض فلانا، لو قال فلان أقرض فلان بدون قوله أشهد فهي معتبرة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول إن فلانا وفلانا في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال ذلك فقد شهد، إذا قال ذلك فقد شهد، يعني مثلا يقول مثلا أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، بدون أن يقول أشهد، فإذا قال فقد شهد. نعم. السادس: ما يقبل فيه امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء. نعم. الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء يقبل فيها شهادة امرأة، مثل الرضاع يقبل فيه شهادة امرأة، فلو شهدت امرأة مرضية غير متهمة أنها أرضعت فلانا 5 رضعات فلان وفلانة فحينئذ تقبل شهادتها. أما إذا كانت متهمة يعني تحاول إفساد النكاح أو فسخ النكاح فحينئذ لا تقبل شهادتها. أيضا الثيوبة والبكارة، البكارة والثيوبة تقبل شهادة المرأة أن هذه المرأة بكر أو أن هذه المرأة ثيب، كذلك عيوب النساء التي توجد عند بعض النساء، هذه إذا شهدت المرأة أن فيها عيبا أو ليس فيها عيبا، فلو ادعى الرجل قال أن فيها عيبا تطلع امرأة ثقة وتشهد بما قال الرجل أو بضد ذلك. فالمهم أن كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فشهادة المرأة الواحدة فيه مقبولة. نعم. السابع: ما يقبل فيه امرأة واحدة وتحلف مع شهادتها. نعم. هذه في الرضاع، وفي الواقع حتى في المسائل التي لا يطلع عليها إلا النساء إذا قبل قولها فقولها مقبول باليمين. نعم. نعم. ثم قال الثامن: ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب ويحلفون مع شهادتهم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم. نعم. وهذه تقبل للضرورة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: التاسع: ما يقبل فيه شهادة الصبيان وهو في الجراح إذا لم يكن رجل وشهدوا قبل التفرق عن حال التجارح على خلاف في ذلك. نعم. العاشر: ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه وهي المرضعة، فإن الإمام أحمد نص على الاكتفاء بشهادتها. نعم. وهو داخل فيما سبق، ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه، يعني يقول أرضعت فلانا وفلانا، يعني كأنه جعل الأول شهادة غير المرضعة، والثاني هنا شهادة المرضعة. والصحيح أنه لا فرق، أنه لا فرق. فلو قدر أن مرضعة أرضعت وماتت، ثم شهدت امرأة من أهل دارها أو نسائها أنها أرضعت، فالحكم كذلك. لا فرق في شهادة، في قبول شهادة المرأة في الرضاع أن تكون هي المرضعة أو أن تشهد به غيرها أو يشهد به غيرها. ولهذا الفقهاء شف، وإن شهدت به امرأة مرضية، شوف العبارة، امرأة سواء كانت المرضع أو غير المرضع. لا، لابد من شهادة الرجلين. إيه، لا ما يصح، لأن النبي قال إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هم قبلوا في دخول رمضان شهادة المرأة، لأن التهمة، ما في تهمة في دخول رمضان، يعني في التهمة في خروج رمضان أكثر من التهمة في إدخال رمضان. يجيك واحد مثل مل من الصيام يقول في يوم 28 أو 29 رأيته، يتهم، وإن كان هذا بعيد بعيد، لكن التهمة قد تكون موجودة. نعم، لا ما يقبل، يعني كلامهم في دخول رمضان فقط. نعم. قال 76 في أحوال اليمين: اليمين على فعل نفسه وللدعوة عليه على البت، وعلى فعل غيره في الإثبات على البت، وفي النفي على نفي العلم. نعم، اليمين على فعل نفسه وللدعوة عليه على البت. فالإنسان إذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت. فإذا قال القاضي مثلا: أقرضت فلان يطلبك كذا وكذا، والله لا يطلبني شيئا، شف يحلف على البت. إذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم، بأن تقول: والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا. أنت تنفي علمك فقط، قد يكون فعل وأنت لا تدري. فمثلا يقال لك فلان اتهم بأنه مثلا يشرب الخمر، وأنت تعرف أنه رجل ثقة وعدل، فتقول: والله لا أعلم أن فلانا يشرب الخمر، لا أعلم أن فلانا يفعل كذا، أو أن فلانا مثلا قال متهم أنه يضرب أولاده، وأنت تعرف أنه رجل عاقل، فتقول: والله لا أعلم أن فلانا يضرب أولاده. قد يكون ضربهم مثلا وأنت ما تعلم. فأنت إذا نفيت فإنما تنفي علمك. فالإنسان يحلف على فعل نفسه على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم، والسبب أنه يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. ومن هنا ننتقل إلى عبارة يعبر بها الموفق رحمه الله من أحسن العبارات، وهو أنه لا ينقل، وهو أن الموفق رحمه الله في المغني من أحسن من ينقل الإجماعات. غالب ما ينقله، الغالب الأعم إن لم يكن أكثر ما ينقله، هو الإجماعات أن تكون صحيحة، تكون صحيحة. إذا لم يكن متأكدا من الإجماع لا يحكي الإجماع كبعضهم يتساهل، وإنما يقول: لا نعلم فيه خلافا. وهذه العبارة ليس عليها مدخل. فإذا قال مثلا في مسألة ويجوز كذا وكذا: لا نعلم فيه خلافا، لو جاء إنسان وقال فيه خلاف لا يقدح منه، لأنه نفى إيش؟ علمه. نفى علمه، يقول: أنا نفسي لا أعلم أن فيه خلافا. فالإنسان إذا نفى، فرق بين تقول لم يحصل هذا إطلاقا، وبين أن تقول لا أعلم أنه حصل. فإذا قلت لم يحصل إطلاقا ثم أثبت شخص أنه حصل صار قدحا فيك. وإذا قلت لا أعلم أنه حصل ليس قدحا، لأن الإنسان مهما كان يفوته الشيء. فهنا ينتبه إلى ما يعبر به الموفق رحمه الله في المغني. كثير من العلماء حينما يحكون الإجماع يتساهلون، ابن المنذر رحمه الله يتساهل، ابن عبد البر يتساهل، يعني من المسائل يتساهلوا فيها حكاية الإجماع على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال. أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، مع أن مذهب الحنابلة يبدأ من الفجر، مذهب كامل. كيف تحكي إجماعي؟ ليس شذوذا، يعني بعض العلماء يحكي إجماعا ولا يلتفت إلى قول الظاهرية مثلا، هذا أهون. لكن كونك تحكي إجماع على ربع العلماء المعتبرين لم يعتبر هذا فيه نظر. ولهذا من أحسن من يحكي الإجماع النووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية القسطي الموفق رحمه الله. وكذلك النووي أيضا حكايته فيها نوع من الضبط، لكن مثل ابن عبد البر وابن المنذر أيه وابن رشد عندهم تساهل. فالكتب التي يرجع فيها الإجماع مراتب كتاب شيخ الإسلام رحمه الله مراتب الإجماع، وكذلك ما يحكيه في الفتاوى أو ينقله صاحب المغني. نعم. قالوا اليمين تكون إما على النفي أو على الإثبات. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله له عبارة يعني جيدة، يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. اللي يدعي إجماع العلماء يقول أجمع العلماء على كذا، يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة إذ بعدهم كثرت الأمة إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. والإجماع الذي ينعقد الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة إذ بعدهم بعد الصحابة انتشرت كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وقتنا الحاضر حكاية الإجماع صعبة جدا، يعني يصعب إن لم نقول شبه مستحيل أن تجمع العلماء. فقرارات الآن قرارات مثل هيئة كبار العلماء، قرارات مجامع الفقه، قرارات يعني المجمعات أو الأماكن التي يجتمع فيها العلماء هذه ليست إجماعا، ليست إجماعا. حتى لو جمعت من تجمع من العلماء لن تستطيع الإحاطة. هناك من العلماء من يكون في أماكن نائية لا تستطيع الوصول إليهم، هناك من العلماء من يكون في السجون مأسور مريض، فيصعب أن تحيط علما بجميع أهل العلم. لكن يعني تقول مثلا إن أكثر المعاصرين على كذا مثلا، يعني فتوى مثلا تقول أكثر المعاصرين على كذا أو المجامع الفقهية والهيئات الشرعية على كذا وكذا، لكن لا يلزم من كون الهيئات الشرعية على قول أن يكون هذا إجماعا، بل قد يكون هناك خلاف حتى ممن يكون خارج هذه. طيب نقل كيف اجتهاد. يعني الآن حتى قرارات، يعني قرارات هيئة كبار العلماء ليست باتفاق منهم، القرار قد في بالأكثرية. ولهذا تجد أنهم عندما يضعون القرار قررت هيئة كبار العلماء بالأكثرية تحريم كذا جواز كذا، وفي القرار صيغة القرار يكتب وخالف في ذلك فلان أو لفلان من العلماء وجهة نظر، ليست أو تحفظ أو توقف.